بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف دروسنا بمنة الله وفضله ومشيئته في هذا اليوم المبارك، ونبدأ هذه الدروس بدرس في كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومما لا يخفى على طلاب العلم أهمية هذا الباب العظيم، وهو توحيد الله عز وجل الذي خلق من أجله الخليقة، والتي انقسم الناس فيه إلى مؤمنين وكافرين، وإلى ساكن الجنة مع الخلود فيها، وإلى ساكن النار مع الخلود فيها. فهذا هو مدار الدين ولبه وأوله وآخره، وعليه مدار السعادة والشقاوة، وحاجة الناس إليه أعظم من كل حاجة. فإن الرجل إذا تحقق له التوحيد سلم من الشرك فهو في سلامة وعافية وعلى خير، لأن الذنوب كما هو معروف من معتقد أهل السنة والجماعة صاحبها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ومقطوع بأنه إذا استوفى عقوبته على الذنوب والمعاصي فإن مآله إلى الجنة. وأما إذا وقع في الشرك الأكبر فهذه قاصمة الظهر، وهذه الموجبة للخلود في النار، والعمل مهما كثر لا قيمة له مع الشرك، فكل عمل حاضط بالشرك. وشرط قبول العمل هو الإيمان، هذا شرط لكل عامل لا بد أن يكون مؤمنا، وشرط العمل الإخلاص والمتابعة، فاشترط في العامل التوحيد، واشترط في العمل أن يكون على التوحيد، فالتوحيد شرط للعامل أن يكون موحدا، والتوحيد شرط في العمل أن يكون خالصا لله. ثم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل، فلا يكون العمل صالحا مقبولا إلا بالإخلاص لله عز وجل فيه، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا الموضوع قد صنف فيه الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الكتاب المبارك الذي نفع الله عز وجل به وعظمت عناية الناس به، فشرح كثيرا ودرس كثيرا، وشروحه ما بين مكتوب مدون وما بين أشرطة قد سجل في هذه الدروس. ومع هذا فالناس في حاجة إلى مزيد دراسة وبحث ووقوف عند مسائل هذا الكتاب العظيم. مؤلف الكتاب على ما جرى في عبارات الناس يقولون المعروف لا يعرف، فهو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولد رحمه الله سنة 1510 في العيينة، ونشأ في بيت علم وفضل، فوالده كان أحد العلماء وأحد المفتين، تتلمذ على يديه ثم تدرج في مراحل العلم، تلقى عن العلماء وينهل من معين العلم إلى أن نبغ في العلم وأصبح من الراسخين فيه، وكان على ما ذكر في ترجمته شديد الذكاء والفطنة، فحفظ القرآن قبل العاشرة، وكان على بصيرة نافذة وعلى غيرة شديدة منذ أن نشأ، وكان لربما أتى إلى المدينة ورأى بعض البدع التي تكون حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل مشايخه كمحمد حياة السندي ويتعجب من وجود هذه الأشياء، إلى أن قام بدعوته العظيمة، دعوة المباركة التي نفع الله بها هذه الأمة، وأصبحت هذه الدعوة عامة في شتى أقطار الأرض، ما من رجل جاء بعد هذه الدعوة إلا وقد انتفع بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعندما يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل، فهذا الأثر العظيم الذي تركه هذا الإمام المجدد هو قريب من أثر الأنبياء في بني إسرائيل الذين كانوا يجددون للناس التوراة وما خفي عليهم من أحكامها، فإن الأنبياء لا يأتون بشرائع جديدة، وإنما كانوا يعلمون الناس ما أنزل عليهم من الكتب، ولهذا شبه العلماء في هذه الأمة بالأنبياء في بني إسرائيل أنهم لا يأتون بكتب ولا برسالة جديدة، وإنما يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن هؤلاء المجددين هم من أشد الناس اتباعا للسنة وأعظمهم تنفيرا من البدعة، ولهذا كان الشيخ رحمه الله يعلن في كتبه وفي دروسه أنه متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه معظم للأئمة الأربعة، وأنه مستعد للمناظرة، وأن كل أتباع إمام يناظرهم بقول إمامه في هذه المسائل التي يدعو إليها، وهي مسائل التوحيد والتحذير من الشرك، وذلك أن الأئمة الأربعة كلهم مجمعون على تقرير التوحيد وعلى التحذير من الشرك، وإنما نشأ الشرك في بعض المتأخرين الذين جهلوا حقيقة الإسلام، وإن كان بعضهم قد ينتسب للأئمة الأربعة. فكانت دعوة الشيخ رحمه الله دعوة حافلة بالعلم أولا، ثم الدعوة، ثم الجهاد في سبيل الله، وذلك بعد اتصاله بالأسرة المباركة، أسرة آل سعود، والحلف العظيم الذي عقد بين الإمامين، الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، الذي أثمر تعاضد السلطة مع الدين، فاجتمع سيف السلطان مع برهان القرآن، وأثمر هذا الحلف الجهاد العظيم في إقامة التوحيد، فكاد الأعداء لهذه الدولة الفتية ولهذا الإمام المجدد كيدا عظيما، وأغروا بهم الأعداء والخصوم، وتنكب لهم وعارضهم أقرب الناس إليهم، وزعم أعداؤهم أنهم يدعون لدين جديد، وأنهم يبغضون الأولياء أعداء لهذا، وأنهم يبغضون الأئمة الأربعة، ولهذا وأن هذا دين مبتدع كيدا عظيما، وأنهم ما أتوا إلا بهدم دين المسلمين، وهذا الإمام معروف هو شأنهم، كل من كان على ضلالة إذا دعي إلى الهدى فإن سلاحه وتشميه، وتنكب لهم ودعوة من يدعو إلى خير الناس إليهم، وزعم أعداءهم من هذا يدعون لدين جديد ما قال الكفار وأنهم يشركون أنبياء الله الأولياء أعداء لهذا وأنهم يبغضون العلم ومن هؤلاء الذين طعن فيهم لما سلك هذا المسلك شيخ الإسلام محمد ما أتوا إلا بهدم دين كما طعن في شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا وكما طعن في أئمة السلف وهكذا الطعن في كل من يدعو إلى كتاب السنة لأن الدعوة إلى كتاب السنة يعاديها أهل البدع وأهل الهوى وأهل الدنيا وأهل الرئاسة كلهم يعادون هذه الدعوة لدين الله عز وجل لأنها تفقدهم مناصبهم وتفقدهم جاههم وتفقدهم أهواءهم وبدعهم فيتنكبون لها ويعادونها ويخاصمونها. ولكن الشيخ رحمه الله لم يبالي بهؤلاء وإنما أقبل على التعليم والتدريس وألف هذه الكتب النافعة المباركة التي يخاطب بها عامة الناس. عبارته سهلة ليست معقدة ولربما خاطب بعض العوام بما يحسنون من كلامهم ومن لهجاتهم ولا يجد في نفسه أنه عالم جليل. لربما قال الناس هذا محمد بن عبد الوهاب يتكلم بالعامية وهذا مما يأنف منه كثير من أهل العلم حتى لا ينتقد. لكن الشيخ كان يرجو ما وراء ذلك وهو رضا الله عز وجل وهو أن تصل كلمته إلى الناس فيعقلونها وينتفعون بها في دينهم. ولهذا كانت عبارته سهلة يخاطب الناس بعبارات سهلة ميسرة فنفع الله عز وجل بكتبه وصنف العديد من الكتب منها هذا الكتاب وهو أشهر كتبه مع كتاب كشف الشبهات والأصول الثلاثة وكذلك من كتبه أصول الإيمان ومختصر السيرة إلى غير ذلك من الكتب النافعة التي نفع الله عز وجل بها. ثم إن الشيخ بعد أن وفقه الله عز وجل لنشر هذا الدين وإقامة التوحيد توفاه الله عز وجل عن عمر يناهز 90 بل يزيد في سنة 600 بعد نجاح عظيم لهذه الدعوة المباركة. فلقي الله عز وجل بعد أن نجحت دعوته ورأى ثمارها. ثم إن الله هيأ لهذا الرجل المبارك أن جعل العلم في أهله وفي أسرته فلا يزال العلم فيهم إلى اليوم وهذا من توفيق الله عز وجل. ومن أعظم الآيات والدلائل التي تدل على وعد الله عز وجل وعلى نفوذه في من نصر دين الله كما قال الله عز وجل إن تنصر الله ينصركم. فهذا من توفيق الله له وهذه عبر ومواعظ لنا جميعا في أن من نصر دين الله وقام بدين الله ودعا إلى التوحيد ودعا إلى السنة أنه منصور والعاقبة للمتقين. ويأبى الله عز وجل أن تكون العاقبة لغير المتقين ولغير من أقام الدين. ولهذا قد يلبس على الناس دينهم فترة من الزمن إلا أن العاقبة للمتقين. وهذا على مر التاريخ وعلى مر العصور والأزمان فإن العاقبة والنجاح والتوفيق لمن اتقى الله عز وجل وأقام دين الله عز وجل. هذا الكتاب هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. صنفه الإمام رحمه الله تعالى على طريقة السلف وهو يترجم لأبواب هذا الكتاب ترجمة موجزة قريبة من تراجم الإمام البخاري خاصة في كتاب التوحيد. إلا أن كتاب البخاري في التوحيد هو في باب الأسماء والصفات وهذا في توحيد العبادة ويورد تحت هذه الأبواب الأدلة من الكتاب والسنة. وقد يعزز بعض ما يورد بذكر بعض الآثار عن السلف ثم يذكر المسائل المستفادة من هذا الباب يقول فيه مسائل فيذكر بعض المسائل المفيدة التي يستنبط أحكامها من الأدلة. وهذا الكتاب في الحقيقة اشتمل على بيان التوحيد وعلى التحذير من الشرك، وحقه أن يسمى كتاب التوحيد والتحذير من الشرك، فإن الإمام عقد أبوابا في بيان التوحيد وعقد أبوابا في بيان الشرك، كأن يقول باب من الشرك كذا وكذا. ولكنه لما كان بيان الشرك هو من تمام بيان التوحيد سماه كتاب التوحيد، وهو كتاب نافع عظيم. وإن مما إن شاء الله يكون فيه النفع لمن يقرأه وما يرجى له من النفع إن شاء الله إخلاص المصنف فيما نحسب إن شاء الله في تأليف هذا الكتاب. ولهذا نلاحظ أن بعض الكتب كتب الله لها قبولا ونفعا، ولعل هذا لما علم الله من إخلاص أصحابها. وشرحنا لهذا الكتاب سيكون إن شاء الله على الطريقة التي سرنا عليها في شرح الكتب السابقة، بالوقوف عند ألفاظ التراجم وألفاظ الأدلة من الكتاب والسنة، ثم بيان المعاني والمسائل التي تندرج تحت هذه الأدلة، والتركيز على التقسيم في الجوانب العلمية بذكر التقسيمات وأحكامها وبالتفصيل بحسب ما أمكن عندما تمر بنا هذه المسائل. ولا أرى الاستعجال في شرح الكتب بغية الوصول إلى ختمها في فترة وجيزة كما يحصل ويطلب بعض طلاب العلم في دروس كثيرة، أنه ينبغي أن يختصر الشرح حتى نختم الكتاب. بدأنا في كتاب السنة الخلال وأخذنا أكثر من 5 سنوات، ونحن نسير سيرا متوسطا، لا أقول أنه متوسع، فمضت هذه السنون ختمنا الكتاب وانتفعنا بمسائله. ودانا في كتاب رياض الصالحين وأخذ سنوات، حتى قال بعض الطلاب متى سينتهي هذا الكتاب، فانتهى ويسر الله ختمه. وما ينبغي الاستعجال في دراسة العلم، ولكن الذي يؤخذ هو إن كان الكلام في غير ما ينفع أو في تفصيل لا حاجة للناس فيه. وأما التفصيل في العلم والوقوف عند المسائل فهذا مما يحتاج الناس إليه. وقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يشكو، يقول إذا ذكرنا أصول المسائل وافق الجميع، وإذا دخلنا في تفاصيلها تنكر الكثير. وهذا لأن الكثير من طلاب العلم يدرسون المسائل دراسة مستعجلة غير متأنية دون الوقوف عند هذه المسائل بالتمحيص والتدقيق. ولو أن طالب العلم قرأ كتابا واحدا ودرسه دراسة متأنية لربما كفاه عن كثير من الشروح، ولكن العبرة بالفهم والوقوف عند هذه المسائل، التنبه إلى الألفاظ الشرعية وإلى معانيها وإلى مقاصدها وإلى أقسامها وأحكامها وما قال أهل العلم فيها، حتى إذا فرغ طالب العلم من هذه المسألة يكون قد استوفى دراستها دراسة تأصيلية. أنتم تعلمون أن أهل العلم دائما يفرقون بين الدراسة المؤصلة التي ترجع إلى الأصول وإلى التفصيل فيها، وإلى الدراسة التي لا تكون مؤصلة وهي أشبه ما يسمى اليوم بالثقافة، أن يكون للإنسان علم مجمل بالمسألة. فهذا ينتفع به المسلم انتفاعا في أن يكون لديه اطلاع على المسائل. وأما التعمق في دراسة المسائل فلا يكون إلا بالأناة والصبر والتحمل. وأيضا أرجو من طلاب العلم ومن إخواننا أن يوقفون عند كل ما نغفل عنه من هذه المسائل إن لم يفصل فيه، وأن تكون أن يكون التعاون جميعا على دراسة هذا الكتاب في ابتغاء ما عند الله، وإذا ما لاحظوا زلة أو خطأ أن ينبهوني على الخطأ والزلة، فإن المقصود هو التعاون على البر والتقوى. وأيضا أن تكون الأسئلة هادفة ومؤدية لغرضها، ويبدأ بالأسئلة المتعلقة بموضوع الدرس. وأيضا سأراعي إن شاء الله أن يكون الدرس مبسطا بحيث ينتفع به كل من يحضر إن شاء الله، ويكون بذلك جامعا بين الشرح المختصر الميسر مع التفصيل الذي يحتاجه طالب العلم. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين آمين. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، وهذا تأسيا منه بكتاب الله عز وجل وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكتب والعلم يستفتح بذكر الله عز وجل. وذكر الله على نوعين: إما أن يستفتح بالبسملة، أو بالثناء على الله بحمده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما دل ما جاء في كتاب الله أن سور القرآن مستفتحة بالبسملة، على خلاف بين أهل العلم هل البسملة آية في كل سورة أو أنها آية، ولكنها ذكرت في كل سورة. وكذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا التأسي بالسلف في أنهم يستفتحون كتبهم بذلك. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فهذا الحديث فيه ضعف، ومن صححه من أهل العلم وثبت عنده فله حجة فيه، ولكن من رأى ضعفه لا يرى أنه تقوم به الحجة، ولكن الحجة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. استفتح المصنف رحمه الله بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، والعلماء قالوا في الباء التي هي في البسملة أنها للمصاحبة أو للاستعانة، والتقدير بسم الله أؤلف مستعينا به وباسمه في هذا المقام. والاسم مشتق من السمو، وقيل من السمة. والاسم هنا جاء مضاف إلى الله، فدل على استحقاق الله عز وجل للأسماء، وأنه يتسمى بأسماء تليق بجلاله، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه الأسماء كلها ثابتة لله عز وجل، وهي توقيفية، لا يسمى الله بغير ما سمى به نفسه، كما جاء في الحديث: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. فهذه كلها مرجعها إلى علم الله، وأن هذه الأسماء ترجع إلى علم الله عز وجل، وليس فيها ما سماه به خلقه، بل كلها أسماء توقيفية تدل على ذات الله عز وجل وتدل على صفاته، وكل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله والصفة التي اشتق منها. فاسم الرحمن يدل على ذات الله ويدل على اتصافه بصفة الرحمة، واسم العليم يدل على ذات الله وعلى اتصاف ذاته بالعلم، وهكذا بقية الأسماء. واسم الله يطلق ويراد به الجنس ويراد به الاسم المفرد، ويطلق على الله عز وجل على سبيل الجمع والإفراد، ولله الأسماء الحسنى، يقرأ باسم ربك الذي خلق، جاء مفردا وجاء على صيغة الجمع. وأسماء الله عز وجل كثيرة لا حصر لها، وإنما خاطبنا ببعضها وادخر بعضها عنده لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما جاء في حديث الكرب: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والله هو اسم عظيم من أسماء الرب تبارك وتعالى، ويخبر عن الأسماء به، وقيل أنه هو الاسم الأعظم، وهو على الصحيح مشتق من الإله ومن صفة الألوهية، ومعناه المألوه الذي أذعن له الخلق وعبدوه عن استحقاق. والرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو مشتق من صفة الرحمة. كذلك الرحيم هو اسم عظيم من أسماء الله، وهو مشتق من صفة الرحمة. تكلم العلماء في التفريق بين الاسمين، فقيل إن الرحمن مشتق من صفة ذاتية، والرحيم مشتق من صفة فعلية، وقيل الرحمن مشتق من صفة عظيمة واسعة، وسعة الخلق، والرحيم مشتق من صفة خاصة بالمؤمنين، كما قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وقد ذكر هذا التفصيل الإمام ابن كثير في تفسيره، وذكر هذا غيره من أهل العلم. والتسمية جاءت بعدة صيغ، جاءت بالاقتصار على اسم الله، كأن يقال بسم الله كما يأتي عند الطعام وكذلك عند الوضوء، وتأتي التسمية بصيغتها الكاملة بسم الله الرحمن الرحيم بذكر هذه الأسماء الثلاثة. وهذه الأسماء الثلاثة كما ذكر الإمام ابن القيم ترجع إليها سائر الأسماء، لأن اسم الله متضمن لمعنى الربوبية، وهو نص في الألوهية، فتضمن جميع الأسماء التي ترجع إلى ربوبيته وألوهيته. والرحمن والرحيم ترجع إليهما الأسماء المتعلقة، الصفات المتعلقة بهذين الاسمين، وهي صفات الإحسان إلى الخلق. وبهذا يتبين أن هذه الأسماء ترجع إليها معاني أسماء الله عز وجل الحسنى. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. اختلف في هذه الجملة هل هي موجودة في كل النسخ أو في بعضها، فوجدت في بعض النسخ ولم توجد في بعضها، وقد ألحقها بالكتاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن وحذفها غيره. وقيل إن المصنف اقتصر على التسمية، وجاء في بعض النسخ ذكر هذه الصيغة في الثناء على الله في الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات المحامد لله، أي أنه مستحق للحمد. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد هو ثناء على المحمود بالصفات الذاتية والفعلية، والشكر يكون على إشداء النعم والإحسان. ولهذا الحمد هو أعم من جهة نفسه من الشكر، وأما من جهة التعلق فإن الشكر أعم، فإن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد يكون بالقلب واللسان. والله عز وجل مستحق لصفات الكمال، وإذا وصف الله بالحمد فإنه متضمن لاستحقاق الله لصفات المحامد كلها من كل وجه مع تنزهه عن صفات النقص. وإذا ما ذكر الحمد مع التسبيح فالحمد ثناء على الله، والتسبيح تنزيه له عن صفات النقص. ولهذا كثيرا ما يجمع بين الحمد والتسبيح، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. بعد الثناء على الله بما هو أهل، سأل الله عز وجل أن يصلي وأن يسلم على نبيه. والصلاة من الله على خلقه ثناء في الملأ الأعلى، والصلاة من الخلق دعاء. وقد شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في مواطنها أي مواطن الوجوب، فقيل هي مشروعة في كل وقت، وقيل هي واجبة عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح، وقيل أنها تجب في العمر مرة أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن للصلاة والسلام عليه مواطن تجب فيها عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر أن البخيل من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ، فأكمل صيغها هي الصلاة الإبراهيمية التي تقال في الصلاة، وكذا ما جاء في الأذكار أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فينبغي أن تكون بهذه الصيغة. ثم درج العلماء على اختصار هذه الصيغة عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام في الدروس، وأن يقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام وغيرها من الصيغ المختصرة. وأنكر العلماء أن يذكر بعد اسمه صلعم أو صاد، فإن هذه ليست من الصيغ التي عليها العلماء، وإنما تسربت إلى المسلمين من بعض المستشرقين الذين كانوا يكتبون أمام اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرموز. وسئل الإمام أحمد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الكتابة فأذن في عدم كتابتها إذا كان إذا ذكره يصلي عليه، وهذا من الفقه، لأن الواجب ليس كتابتها، وإنما الواجب هو أن تقال عندما يذكر عليه الصلاة والسلام. ولكن لما كثر في الناس الغفلة والسهو فاستحسن أهل العلم أنه إذا ذكر اسمه في الكتب أن يصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، حتى يكون في هذا تنبيه للناس، وحتى لا يهجر ولا تهجر الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على محمد، الصلاة متضمنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل في ذلك أتباعه من أهل بيته، ثم بقية المؤمنين الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم من آله. وهذه الصلاة متضمنة الدعاء بأن يصلي الله على رسول الله ويسلم عليه. الصلاة من الله ثناء على عبده، والسلام قيل أنه يسلم عليهم في الجنة ويسلمهم من الآفات. وهذه الصيغة التي ذكرها المصنف هنا يذكرها العلماء على هذه الصيغة المختصرة في كتبهم وفي كلامهم. وأما في باب التعبد وفي باب الأذكار التي جاء أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح 10 مرات في المساء، فينبغي أن تكون بالصيغة الكاملة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: كتاب التوحيد. والكتاب مشتق من مادة كتب، وهذه المادة كما هو معروف في اللغة بمعنى الجمع، ومنه سميت الكتيبة من الجيش كتيبة لأن فيها جمع لأفراد الجيش. وسميت الكتب بالكتب لأن فيها جمع للكلام. والكتاب في اصطلاح العلماء إما أن يكون كتابا مفردا، كان يقال هذا كتاب التوحيد وهذا كتاب الصحيح للبخاري وهذا كتاب صحيح مسلم، فيطلق الكتاب على الكتاب المستقل المفرد عن غيره من الكتب. ويطلق في اصطلاح العلماء على أقسام الكتاب التي تكون داخل الكتاب، كأن يقال كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الوضوء. فكلا الاصطلاحين معتبر عند أهل العلم، ودرج المتأخرون في مناهج البحث أن يسمى الكتاب في اصطلاح المتقدمين بالباب، فأصبح الكتب تقسم إلى أبواب وفصول ومباحث ومطالب. وقديما كانوا يقسمون الكتاب إلى كتب، ثم تحت الكتب أبواب، فكأنه غلب على اصطلاح المتأخرين أن الكتاب هو الكتاب المستقل، وأن ما تحته من التقسيمات تسمى أبواب، وهذا خشية أن يلتبس الكتاب الذي هو جزء من كتاب بالكتاب المفرد، مثل ما يقال الآن ذكر هذا البخاري في كتاب التوحيد، فقد يتوهم بعض الناس أن للإمام البخاري كتاب مفرد في التوحيد، فلعل هذا ما حمل بعض المتأخرين على الاستغناء عن هذا المصطلح بالباب حتى يكون هناك يعني تفريق بين الكتب المستقلة وبين تقسيمات. وعلى كل حال فلا مشاحة في الاصطلاح. كتاب التوحيد، التوحيد مصدر وحد يوحد، والتوحيد هنا المقصود به توحيد الله. وقد يستشكل البعض في أن الله عز وجل هو واحد قبل توحيد الناس، فكيف نطلق على فعل الناس أنه توحيد فيقال هذا حقق التوحيد وهذا لم يحقق التوحيد؟ فنقول التوحيد المذكور هنا ما قام بالعبد، فهناك فرق بين الحكم المطلق وهو كون الله عز وجل واحد أحد لا شريك له في خلقه وفي ربوبيته وألوهيته، وبينما يقوم في العبد. فعندما نقول التوحيد هو توحيد العبد لربه، أي أنه جعل الله واحدا في قلبه وفي جوارحه، ومن لم يحصل منه ذلك لا يكون موحدا ولكن شركه لا يقدح في كونه واحد أحد. فالتوحيد هو توحيد العبد لله عز وجل. والتوحيد على قسمين: التوحيد المشروع الذي شرعه الله وهو الذي يجب أن يكون العباد عليه، وهو تعظيم الله عز وجل وتوحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وأسمائه وصفاته، فهذا هو التوحيد المشروع. وهناك توحيد يقوم بالناس، وهذا يتفاوت، مثل الإيمان المشروع والإيمان الذي يقوم بالناس. فالإيمان المشروع 64 شعبة أو 74 شعبة وهو منحصر، وأما ما يقوم في الناس فقد يبلغ هذا القدر وقد ينقص. وكذا التوحيد، فالتوحيد له حقيقة، وهو أن يكون هذا التوحيد الذي شرعه الله عز وجل لنا متضمنا لتعظيم الله عز وجل وتوحيده في سائر ما يستحق من أنواع التوحيد. وأما ما يقوم في الناس فهو متفاوت، ولهذا يضعف التوحيد ويقوى بحسب ما يقوم بالناس. وأما حقيقة التوحيد المشروعة فهي حقيقة واحدة. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قيل إن المصنف رحمه الله لم يترجم لمقدمة الكتاب، وكأنه جعل ترجم بكتاب التوحيد بمثابة الباب لهذا الموطن من الكتاب. ولهذا اختلف في إعراب وقول الله تعالى، قيل إن معطوف على التوحيد كتاب التوحيد وقول الله تعالى، وكأنه اكتفى بعنوان الكتاب أن جعله بمثابة الترجمة لهذا الجزء من الكتاب. وهذا ليس ببعيد، فإن المصنف لما ذكر هذه الآية في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كأنه يشير إلى أن ما يذكر في هذا الكتاب هو كله يرجع إلى هذه الغاية والحكمة، وهي عبادة الله. فكأنه جعل هذه الترجمة بمثابة العنوان العام، كذا ما يأتي بعدها من الآيات التي هي شاملة لحقيقة التوحيد. وقيل إنه اكتفى بالترجمة، ذكر عنوان الكتاب وجعل هذا كالتوطئة ولم يذكر بابا، ويكون الكلام هنا مستأنف. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية العظيمة مبينة للغاية التي من أجلها خلق الله الثقلين. وما خلقت الجن والإنس، ما هنا نافية، وخلقت بمعنى أوجدت، والخلق هو الإيجاد والإبداع على غير مثال سابق، والله متفرد بالخلق إذا كان بهذا المعنى. والخلق يأتي بمعنى التصوير كما في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا يكون لله ويكون لغيره، فإن التصوير قد يكون من المخلوق، وأما الخلق والإيجاد على غير مثال سابق فهذا مما يختص الله عز وجل به. وما خلقت الجن والإنس، وهذا دليل على خلقه للجن والإنس، وأن الثقلين كما يسميهم العلماء وكما جاء في الكتاب والسنة، وهما الإنس والجن، أنهما مخلوقان لله. فالجن عالم من العوالم المخلوقة، والإنس عالم وفرد من هذه العوالم المخلوقة، والجن خلق من خلق الله خلقهم من مادة النار، والإنس خلق من خلق الله خلقهم من مادة الطين، والملائكة خلقهم من النور. ويلاحظ هنا أن الله لم يذكر الملائكة وإنما ذكر الجن والإنس، وذلك أن العبادة خاطب بها الجن والإنس وأعطاهما القدرة والإرادة على الطاعة والمعصية، وأما الملائكة فسخرهم لعبادته فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهذا شرفهم خلقهم للطاعة وسخرهم لها، وخلق الجن والإنس للطاعة وأعطاهم الإرادة عليها من عدمهم. يعني لاحظوا الفرق، الملائكة خلقهم لعبادته والإنس والجن خلقهم لعبادته، لكن الله لم يعطي الملائكة الإرادة على المعصية وإنما هم مسخرون لطاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه تنبيه أن الملائكة الذين هم أعظم خلقا من الإنس والجن لما خلقهم وسخرهم لطاعته ما استطاعوا أن يخرجوا عن طاعته، والإنس والجن دونهم أعطاهم الإرادة لا لعجزه عنهم ولكن لحكمة حتى يتحقق الامتحان، والله عز وجل خلق هذه المخلوقات كلها لحكمة وغاية، وهذا مما يدل على أن أفعال الله عز وجل كلها ترجع إلى حكمة، خلافا للأشاعرة الذين ينفون الحكمة في أفعال الله عز وجل. ولكن لا يقال كما تقول المعتزلة بأن الحكمة في أفعال الله هي ما تدركها العقول ثم يحكمون عقولهم في أفعال الله فيقولون هذا مقتضى الحكمة وهذا عبث منزه الله عنه، فينفون عن الله عز وجل ما أثبت في الكتاب والسنة. وإنما أهل السنة يقولون بأن الله حكيم عليم، فكل ما خلق وأوجد فيرجع إلى حكمة، وكل ما شرع وأمر به يرجع إلى حكمة، فأمره الكوني وأمره الشرعي كلا الأمرين متضمنان للحكمة، ولكن هذه الحكمة قد تخفى على العقول وتضعف عنها، وهذه الحكمة قد يصرح بها في بعض المواطن كما جاء التصريح بها هنا في الحكمة من خلق الإنس والجن كما أخبر الله عز وجل بذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأحيانا لا يصرح بها. ثم إن كل المخلوقات مخلوقة لحكمة، لكن عامة المخلوقات هي مسخرة في تحقيق الحكمة التي خلقها الله منها من أجلها، السماوات والأرض وما فيهما كله مسخر بإرادة الله عز وجل. وأما الإنس والجن فإن الله خاطبهم بهذه الحكمة وأعطاهم الإرادة على امتثال هذه العبادة من عدمها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا هنا أداة استثناء وهي تدل على الحصر مع ما النافية، ويكون المعنى يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا لهذه الغاية لا لغاية أخرى، إلا ليعبدون، إلا ليعبدون أي ليحققوا العبادة. ويلاحظ هنا أن الله لم يضف العبادة لنفسه ولم يقل إلا ليعبدوني، وإن كان الأصل في العبادة هي عبادة لله، لكن هذا لعل فيه ملحظ دقيق، وهو أن الله لما خلقهم خلقهم للعبادة التي بها تقوم مصالحهم لا لعبادة ينتفع بها الرب، ولهذا قال بعد ذلك ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فهو غني عنهم في عبادتهم لم يخلقهم لينتفع بعبادته، ولهذا لم يقل إلا ليعبدوني، وإن كانت العبادة لله لكن ليعبدون، لأن مصالحهم في العبادة، فلاحهم وصلاحهم وسعادتهم في عبادة الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن هذه الغاية العظيمة التي خلقوا من أجلها هي تحقيق عبادة الله. قد جاء في كلام بعض السلف ككلام ابن عباس في معنى إلا ليعبدون إلا ليوحدون. يتكلم العلماء في التعبير عن الحكمة أو الغاية، هل يقال الحكمة من خلق الإنس والجن أو الغاية؟ فبعض العلماء يعبر بالحكمة ويقول هذه هي الحكمة من خلق الإنس والجن، وبعضهم يعبر بالغاية، وإنما عبر عنه بعضهم بهذا لأن الحكمة متحققة في الإنس والجن بتحقيقهم للعبادة من عدمها، كما قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهو خلقهم، فالحكمة في خلقه لهم متحققة بكفرهم وإيمانهم، لأن كفرهم وإيمانهم داخل فيما قدر وفيما خلق فيهم، والله عز وجل يخلق لحكمة، فكفرهم لحكمة وإيمانهم لحكمة. ولهذا قال العلماء إن الأولى أن يعبر بالغاية، والغاية على قسمين كما يسميها علماء الكلام، غاية علة، غاية علة غائية وهي نوع من أنواع العلل، وعلة فاعلة. قالوا والعلة الغائية هي التي لا يلزم وجودها، ومن هنا عبر بعض العلماء بأن المقام هنا يقال الغاية من خلق الجن والإنس هو العبادة، سواء تحققت العبادة منهم أم لم تتحقق، فإن هذه الغاية هي المقصودة من خلقهم. وأما العلة الفاعلة فهي الملازمة للفعل، ولهذا تسمى فاعلة، يقولون مثل البناء بالنسبة للبيت والسائق بالنسبة للسيارة، فهو علة فاعلة، لا توجد السيارة ولا تسير بدون سائق، ولا يوجد البيت بدون بناء ومن يقوم به. وأما العلة الغائية فإنه قد يوجد الشيء ولا توجد معه. وعلى كل حال فالاختلاف هنا اختلاف لفظ غير مؤثر في كبير معنى من جهة الاعتقاد، نتوقف عند هذه الآية، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم التفصيل في حقيقة العبادة وأنواعها. وأود التنبيه إلى أن الدرس إن شاء الله سيكون يوميا ما عدا يومي السبت والأحد، وكل الأيام سيكون الدرس في كتاب التوحيد من الاثنين إلى يوم الجمعة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، أسئلة متكررة وهي تصب في معنى واحد، وهي بيان أفضل الشروح التي شرحت كتاب التوحيد وكيف يكون التدرج فيها، جزاكم الله خيرا. حقيقة هذا الكتاب اعتنى به العلماء عناية عظيمة، وكثرت الشروح عليه، وكل شرح له ميزته وله خصائصه، وهذا أيضا باعتبار مقاصد المؤلفين والمصنفين. ولكن من أشهر الشروح شرح الشيخ سليمان بن عبد الله، وهو كتاب تيسير العزيز الحميد، ثم كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وبعد ذلك كثرت الشروح لأهل العلم، ومنها الموسع ومنها المختصر، ودائما المفاضلة بين الكتب أمانة علمية ينبغي أن يراعى في ذلك السبر والتتبع لكل ما جاء في هذه الكتب.